ايوه ولا في حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. واكلكوا مننا ما تعملوش معلمين بفلوس المدمنين عشان انتوا مكشوحين وواخدين على عين. افيجو دخلاوي مصطفى حجازيه بيقول لك ابعتها له من الدخيله. فيجو ها فيجو دخلاوي احنا الوحش والكل يدنا سهل تلاقينا صعب تكسبنا لسه ما جاش اللي نخاف منه ولا حد فيكو عارف يعرفنا اللي بيجي معنا بنينه تمام كرف تمامنا عارفينه احنا الاسود احنا كسرناكو انتو كلاب جيرمان ومالينو اسمعوا اللي ترينا بنوقعه لما تشوفونا لازم ترجعوا نزلوا قساس ودنكو اسمعوا تكرفوا هتموت تتخدروا هتيجوا ساحبين تتعوروا اي بطل تلفين منظره اللي يجي معانا بنكسانه بنكتمه لصدره قلنا التخيل ارض عشقناها ارض الكلب بتخافوا منها المتميز حسن الفنان اخويا ده الوراك كسبان مصطفى حجازيه اسمك في البيك لو شال سلاح لازم يجريه مع اي بطل بقلب نروحه كاتمين نفسكو كسرنا سم كلها شالت سلاح عواجد بقها تعيال وبيتنا ما على وشها ما شفتش انا يجرم منا تكريت وطارات فككوا باللي مجمد لكوا قلبكوا نيتين قوي وشبهكوا زيكوا ياللي الكلام عليكم كلكوا اسمعوا يا خرفاش الصعب مفهوش ناس سالكة اي الصعاب تشغل فرقة بس تقول ساعد بتعالك هتلاقي نفسك وبس في العركة من العين الراشقة في عادشة شغلوا ميتان ومتعال للدرجة دي قلوبكم جحدة ايوه الكلام عليكم يا اخوان هديكوا الكشافات نازلة انا نلقوا اسمي لازم يكسر اسميكوا يا معلم ده علي عوليكوا عليا مش واكلة كلكوا ابطال وحيمة على ارضكوا بس انا مش شايف فعلكوا كاتم نفسكوا بعدد لكوا ومفنش الشغل ومفنش الشغل اخوات وصعب تلاقي زينا بنحب بعضينا بجدعانا بنزعل ونخاف على بعض مفيش غريب بيجي وسطنا تسأل علينا يقولوا خاف منه اوعى الكفله ويوم بيت منه اللي معاهم يمشي بحصانه والكسره يابا للي خسر مدتي حبيبتي اللي لبست دبلتي خلاص بقت بتاعت حضرتي اتدلعي براحتي كمستي بقيتي في حماية بعيبها وعندي بالدنيا دي كلها هشيل عينك لو بصيت لها بانوتشي بيتي مفيش منها الى عسولة بتاعتي سمعنا عنكو بس في مواقع بس ما شفناش حاجة في الواقع على اللايف عاملين اللي عطاولة بتبقوا زي حارمكو في الشارع ده انتو بقيتوا الخيبة مسكات عشان اسد بلم الجنبات عايزين تقولوا شيروا كبسوا تبدأ الجولة لجل يملاك طبوت كله بقى بيسحبوا ينط الشارع ببجي بالصب ناقص تنزلوا بباراشوت مالكو يا علي شوفيو وعملوا معلمين جدعان جراوي طاروا في المهرجان سلاح حمي والقلب جبان انتوا عيال كيكا ودخلوية ارضنا كبيرة ومسمعنوا اسألوا عالسيرة حسن الفلاح ده الرجولية احنا يبقى دايرتنا خطيرة وده الفلاح رئيس كيكا كلمه صياد بيك جدان وده الفلاح خاطف نظارك لو جيتوا معاي كداركو مصطفى حجازية سلاحه متصيد تيجي معفنك شي هتعيط احذر يا اخي اسم حجازية يضرب الضربة منه صعب تتخيل شرفنا في اي مكان معروف بانه فارس الفرسان اللي كلام عليكو بيمشي الوضع هو عمر ميدان بوح الفلاح ده راجل ثابت اخي شرف وقلبه قاعد بوح الفلاح عايشة بجدعنا كله بيجري لو جيت جاح عامر الجاوي ده ابدع ولد يعني كلامي ليك يا محتار عامر الجاوي ده قلب الاسد اللي بيجي مع بيتفرم الفرحة المنتظرة هتولع الدعوة عامة وكله احمد ابو جبل ده يبقى عريس ويوم فرحه الدنيا تولي لازم يتقال بالرجولية اعلى بروج الكرات حية بنشرف كل كوادي جدعنا ده عمر بحرية كبوجة وحش دبابة ونجح ما نجاح قلم الشارع في جد دخلة وسقفة للشبح بتثبت دايما انك صايم حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم ماشي كوبي شرا والقناص ده عامل دندره.